كان لي بالأمس قلب فقد وأراح الناس منه واستراح ذاك عهد من حياتي قد مضى بين تشبيب وشكوى ونوى إنما الحب كنجم في الفضاء نوره يمحى بأنوار الصباح وسرور الحب وهم لا وجمال حب ظل لا يقيم وعهود الحب أحلام تزول عندما يستيقظ العقل السليم كم سهرت الليل والشوق معي ساهر أرقبه كي لا أنام وخيال الوجد يحمي مضجعي قائلا لا تدنو فالنوم حرام فابشري يا عيوني بلقاء طيف الكرام واحذري يا نفس ألا تذكري ذلك العهد وما